المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في البيع وأنواع المعاملات، هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات؟ الجواب وبالله التوفيق، وعليه نتوكل في أسباب الهداية وسلوك مناهجها. نعم، الحلال من فضل الله محدود مضبوط، والحرام كذلك في المعاملات وغيرها، وهذا أحد البراهين، بل من أكبرها الدالة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من عند الله، ولو كان من عند غيره لوجد متناقضا غير مضبوط، ليس له أصل يرجع إليه ولا قواعد يضبط بها، كما هو شأن كل باطل. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط متناقض. وأما هذه الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بما نزل عليه من الكتاب والحكمة، واختصر له الكلام اختصارا مع تمام التوضيح والبيان. فالأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم، ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم ودنياهم، ولا يشذ عن هذا الأصل شيء، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، الآية والتي بعدها. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش. فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع، وكل نواهيها ومحرماتها بضد ذلك، ومن تتبع الشريعة لم يجد شيئا شاذا عن هذا الأصل. فمن ذلك المعاملات وأنواع التجارات، فالأصل فيها كلها الإباحة والحل، فلا يمنع ويحرم منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه. قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم، وهذا شامل لجميع أنواع التجارة: تجارة الإدارة التي يعطى أحد المتعاوضين فيها العوض ويقبض المعوض في مجلسه، وتجارة التربص وهي التي يشتري الإنسان فيها السلع وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها، وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل مثمنه والمعجل ثمنه المعبر عنه بالسلم، وللمؤجل ثمنه المعجل مثمنه، ولتجارة الإيجارات التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات وأثاث وغيرها فيؤجرها ويتجر بمنافعها. فهذه الأنواع كلها داخلة في هذا الأصل العظيم الذي أباحه الله في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمتى جمعت التجارة والمعاملة الرضا المعتبر والصدق والعدل فقد أباحها الله تعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك. فهذا أصل عظيم يحيط بجميع المعاملات بشرط أن يهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير قواعد وضوابط سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتقرر بها قبل ذكر القواعد والضوابط الجارية مجرى الاستثناء من هذا الأصل. فمن أمثلة ذلك البيع الصحيح الجامع للشروط السبعة، فإنها راجعة للرضا بين المتعاقدين المعتبر شرعا، الدال عليه ما ينعقد به البيع من ألفاظ وأفعال يراد بها تحقيق العقد والصدق والعدل، لأنه لا بد من أن يكون العوضان معلومين، إذ عدم العلم عائد لضد العدل، وأن يكون مالين لأن المحرمات ظلم كلها، وأن يكون مقدورا عليها لأنه إذا لم يكن كذلك لا بد أن يحصل الظلم على أحدهما، لأنه إما أن يغنم وإما أن يغرم فيدخل في ظلم القمار، وسيأتي إن شاء الله بسط وجه الظلم في هذا في القواعد. فجميع الأشياء المبيعات من عقارات وحيوانات من آدميين أو بهائم وأمتعة وأطعمة وأشربة وغيرها داخلة فيما أباحه الله ورسوله وأحله للخلق، ومن ذلك الإجارة الصحيحة اشترط فيها الرضا والعلم بالأجرة والعين المؤجرة اشتمالها على النفع المباح المقصود منها، فكلها داخلة فيما أحله الله ورسوله. ومن ذلك اشترط أحد المتعاقدين في البيع والإجارة شرطا مقصودا معلوما فذلك جائز. ومن ذلك التوثق للحقوق بالرهون والضمانات وغيرها بها فكله مباح، ومن ذلك أنواع المشاركات المبنية على الصدق والعدل فهي جائزة. فهذا إجمال وتعميم لهذا الأصل الكبير، يتضح لك بإخراج ما ينافيه من العقود المحرمة وتبيين حكمة تحريمها وأن الحكمة فيها منافاتها لهذا الأصل. واعلم أن الشارع من حكمته ورحمته بعباده حرم عليهم معاملات تضرهم في دينهم ودنياهم، وأعظمها قاعدة الربا وقاعدة الغرر والميسر وقاعدة التغرير والخداع، فلنذكرها وغيرها ثم نتبعها بضوابط تقصر عنها عموما وجمعا، والله المستعان على كل الأمور. القاعدة الأولى قاعدة الربا، وقد ثبت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الربا، وهو مقتضى العدل والقياس الصحيح، وهو نوعان بل ثلاثة أنواع. أحدها ربا الفضل، وذلك إذا بيع مكيل بمكيل من جنسه ولو اختلف النوع، أو موزون بموزون من جنسه ولو اختلف النوع، فيشترط فيه التماثل بمعياره الشرعي والقبض قبل التفرق للعوضين، ولا بد من تحقيق التماثل فيه، فلو جهل قدرهما أو قدر أحدهما لم يصح، لأنه لا بد من علمنا بوجود الشرط الذي شرطه الشارع. فلذلك منعت المزابنة، وهو بيع التمر على الشجر بتمر من جنسه إلا عند الحاجة في مسألة العرايا، إذا لم يكن عنده إلا تمر وهو محتاج للرطب وكان أقل من خمسة أوسق وتقايضا قبل التفرق، فالخرس ينوب مناب الكيل لأجل الحاجة والسعة. والنوع الثاني ربا النسيئة، وهو أشد أنواع الربا تحريما وظلما، وهو بيع مكيل بمكيل إلى أجل أو غير مقبوض، سواء كان من جنسه كبر ببر أو غير جنسه كبر بشعير وتمر بزبيب، أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه إلى أجل أو غير مقبوض، فما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة. وقد يجري ربا النسيئة بما لا يجري فيه ربا الفضل، كبيع بر بشعير وتمر بزبيب، ويشترط في هذا النوع القبض قبل التفرق. وأشد هذا النوع وأعظمه بيع ما حل في الذمة إلى أجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية إذا حل على أحدهم الدين قال له غريمه: إما أن تقضيني ديني، وإما أن تربي فنزيد في الأجل ونزيد ما حل في الذمة، سواء كان ذلك بصريح لفظه أو بالتحيل على قلب الدين بأنواع الحيل، فالإثم والتحريم تابع للمعنى المقصود لا لللفظ الذي لم يقصد. النوع الثالث ربا القرض، وهو أن يقرضه دراهم مثلا ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه أو أحسن وأكمل، أو ينتفع بداره أو حيوانه أو غيره، أو يبقيه عنده ويعطيه كل شهر أو سنة أو أسبوع شيئا معروفا لهما، فهذا هو الربا بعينه وليس قرضا في الحقيقة، لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذا معاوضة ظاهرة، فهو في الحقيقة بيع دراهم بدراهم إلى أجل، وربحها ذلك النفع المشروط أو المتواطئ عليه. فهذه الأنواع الثلاثة كلها من الربا الذي حرمه الله ورسوله، والحكمة في تحريمه أنه ظلم مناف للعدل الذي أمر الله به ورسوله، كما نص الله على هذه العلة بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ الزيادة التي هي الربا، ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم، فكما أنه لو أخذ من رؤوس أموالهم وبخس منه شيء كان ظلما ظاهرا، فكذلك إذا أخذوا الزيادة التي هي ربا. فإن قيل كيف يكون ظلما والحال أن المأخوذ منه راض بهذه المعاملة، فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن الظلم حقيقته أخذ المال بغير حق، وذلك أن المعسر الذي حل عليه الدين الواجب إنظاره من غير أخذ زيادة على هذا الإنظار، فإذا أخذت هذه الزيادة كان أخذا بغير حق، والعباد تحت حجر الشرع ليس لهم الرضا بما لا يرضى به الشارع، فرضاهم به على هذا الوجه غير معتبر. الوجه الثاني أنه غير راض في الحقيقة، فهو شبيه بالمكره، لأنه يخشى من الغريم إن لم يدخل معه في هذه المعاملة أن يحبسه أو يضره أو يمنعه من معاملة أخرى، فهو راض بلفظه غير راض بحقيقة حاله، لأنه لا يرضى عاقل أن يتضاعف ما بذمته بغير انتفاع منه. وكما أنه ظلم للمعسر فهو ظلم للغريم صاحب الدين، لأنه ظالم لنفسه معرض لها للعقوبة، وأيضا قد ظلمها من وجه آخر ظلما دنيويا من حيث لا يشعر، فإن المدين الذي يدخل معه في هذه المعاملات التي يتضاعف فيها ما في الذمة من غير نفع ومصلحة تعود عليه، فلا يكاد يفعل ذلك إلا المتهاون بأمر دينه والذي لا يبالي برئت ذمته أو اشتغلت. ومن كان بهذه المثابة فكثيرا ما يكون متسببا لإتلاف ما بين يديه وتقويته على غريمه، خصوصا إذا رأى الدين تراكم ورأى موجوداته وكد جده وكسبه لا يفي به، فهناك يرى فرصة في وجود شيء بين يديه يتمتع به في حياته غير مبال بعاقبة أمره. وصاحب الدين يحمله الحرص والجشع الضائع، ويظن بعقله الضعيف أن هذه المكاسب ستحصل له ويفوز بها، وهو في الحقيقة يسعى لإتلاف نفسه وظلمها كما هو الواقع، فيخسر دنياه وأخراه. والمقصود أن الحكمة في تحريم الربا إنما هو لأنه ظلم، وهو ظاهر كما ترى في ربا النسيئة. وأما ربا الفضل فحرم تحريم الذرائع وسد الأبواب الموصلة إلى المحارم، فإنه إذا رأى الكسب الحاضر ربما حمله الطمع على الكسب الغائب، فسد فيه الباب كما تسد جميع الذرائع المفضية إلى كل محرم. يدخل في الربا مسائل العينة، بأن يبيع شيئا مؤجلا ب120 ثم يشتريه من مشتريه حالا ب100، أو يبيعه ب100 حالة ثم يشتريه من مشتريه ب120 مؤجلة، لأنه في الحقيقة إنما باع 120 مؤجلة، وهذا عين الربا كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وليست مسألة التورق من هذا الباب، وهو أن يشتري ما يساوي 100 درهم ب120 مؤجلة ليبيعها ويتوسع بثمنها، لأنه لم يبعها على البائع عليه، وعموم النصوص تدل على جوازها. وكذلك المعنى، لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل وشرب أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه، مع دعاء الحاجة إليها وما دعت إليه الحاجة، وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشارع على العباد. ولا يدخل أيضا في الربا ولا التوسل إليه من أقال غيره بشرط أن يعطيه زيادة دراهم على إقالته، كقوله: أقلني وأعطيك 100 درهم، لأن محذور الربا هنا بعيد كما قاله ابن رجب وغيره، مع أن المشهور عند المتأخرين من الأصحاب في هذه المسألة المنع، ولكن الجواز أقوى للعمومات وعدم المحذور. وإنما يدخل في الربا الحيل الربوية، وهي أن يظهر عقدا صورته صورة المباح ومعناه المقصود به الربا المحرم، كالحيل المستعملة في قلب الدين، وهي كثيرة جدا معروفة عند الناس، فهو خداع واستهزاء بآيات الله، وهي الربا الصريح. واختلف العلماء هل يدخل في الربا من باع طعاما مثلا بدراهم إلى أجل، فلما حلت الدراهم أراد أن يعوضه عنها طعاما لا يباع بالطعام الأول نسيئة، المشهور المنع، قالوا لأنه يتخذ وسيلة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل. القول الثاني واختاره الموفق الجواز، لأن محذور التوسل بعيد بل معدوم في هذه الحال غالبا. اختار الشيخ تقي الدين التوسط بين القولين، وهو جوازه للحاجة، مثل أن لا يكون عنده وقت الوفاء دراهم عنده طعام فيتفق على أخذ حقه منه، فإن لم يحتج إليه منع. واختيار الموفق أولى لما ذكرنا، وليس من الربا إيفاء أحد النقدين على الآخر، كمن له على واحد دينار فأعطاه عنه دراهم وبالعكس، لكن بشرط ألا يتفارقا قبل القبض. وكذلك ليس منه مصارفة ما في الذمة بما في الذمة ولو لم يحضر أحدهما على الصحيح، كما إذا كان لزيد على عمرو دينار ولعمرو على زيد 10 دراهم، فاتفقا على أن هذا الدينار يسقط عن الدراهم لعدم المحذور، واشترط الأصحاب فيه حضور أحدهما لئلا يصير بيع دين بدين، وهو ضعيف. وبيع الدين بالدين إنما حرم منه ما تضمن الربا وتحيل فيه عليه، وأما هذه المسألة فلا تتضمن شيئا من ذلك. وكذلك على الصحيح، هو قول في المذهب، إذا اشترى منه مكيلا أو موزونا طعاما كان أو غيره لم يقبضه بدراهم لم يقبضها، والجميع حالات فلا محذور فيه، وهو بيع صحيح لازم لا يتضمن محذورا شرعيا. والمشهور من المذهب منع هذه المسألة، لأنه دين بدين، وقد علمت ضعف هذه الحجة. القاعدة الثانية، تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر، وذلك أنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر، وهو نوعان: نوع في المغالبات والرهان، فهذا كله محرم ولم يبح الشارع منه إلا ما كان معينا على طاعته والجهاد في سبيله، كأخذ العوض في مسابقة الخيل والركاب والسهام. والنوع الثاني من الميسر في المعاملات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه والإيجارات، فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله وصفاته المقصودة داخل في الغرر، لأن أحد المتعاقدين إما أن يغنم أو أو يغرم فهو مخاطر كالرهان. ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلومة والمثمن معلومة، لأن جهالة إحداهما تدخل في الغرر. وقد ذكروا من أمثلة الجهالة في أحدهما شيئا كثيرا، لكن منها ما جهالته ظاهرة لا يختلف أهل العلم في منعه وتحريمه، كبيع الحمل في البطن وحبل الحبلة وبيع الملامسة والمنابذة والحصات ونحوها. ومنها ما تكون جهالته يسيرة، قد يدخلها بعضهم في الغرر ويمنعها، ولا يدخلها آخرون فيبيحونها، مثل البيع بما باع به زيد، أو بما باع به الناس، أو بما ينقطع به السعر، وبيع المقاثي في الأرض التي المقصود منها مستتر، ونحوها مما تختلف فيه أنظار العلماء مع اتفاقهم على أصل القاعدة، لكن الخلاف في الصور المعينة، هل تنطبق عليها القاعدة أم لا؟ وأولاهم بالصواب فيها من وافق الواقع التي هي عليه في عرف الناس ومعارفهم. ولأجل هذه القاعدة ذكروا من شروط البيع بأنواعه القدرة على تسليمه، فمنعوا بيع الآبق والشارد ونحوهما مما يشك في حصوله، وكذلك في الإجارة اشترطوا العلم بالعين المؤجرة والقدرة على تسليمها، والعلم بالأجرة، لأنه إذا لم يحصل العلم بذلك دخل في الغرر. وأدخلوا فيه استثناء المجهول من المعلوم، قالوا لأنه يصيره مجهولا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فدخل فيه استثناء جزء من المبيع غير مشاع ولا معين. واشتراط حلول الثمن أو المثمن بمدة غير معلومة لهما، كما ورد في الحديث الصحيح: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فجهالة ذلك يدخله في الغرر، ومثله بيع الشيء واستثناء بعض منافعه، فلا بد أن تكون معلومة إلى مدة معلومة، كان يبيع البعير ويستثني ظهره، أو الدار ويستثني سكناها، أو الآنية ويستثني الانتفاع بها، أو العبد ويستثني خدمته، فكلها لابد أن تكون معلومة لهذا الأصل. والفرق بين أبواب البيوع حيث لم تجز في هذه إلا تحرير النفع والمدة، وبين باب الهبة والوقف والوصية حيث جاز استثناء بعض المنافع المجهولة، أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، لكونه حصل للمنتقل إليه بلا عوض فلا ضير عليه ولا ضرر في ذلك، بخلاف المعاوضة لأنه أخذه ودفع عوضه، فلا بد من العلم. وهل من هذا الباب استثناء معلوم غير مشاع من مبيع مجهول القدر، كاستثناء صاع أو عدة أوزان من هذه الشجرة أو قفيز من هذه الصبرة؟ فمنعه الأصحاب المتأخرون، وقالوا استثناء المعلوم من المجهول القدر يصير الباقي مجهولا. الصحيح جوازه، وهو أحد القولين في المذهب، لأنه لا جهالة فيه، وليس أعظم جهالة من استثناء المشاع المعلوم، بل هذا داخل في مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذا معلوم. ومن الغرر في باب المشاركات والمساقات والمزارعة ونحوها أن يشترط لأحدهما ربح إحدى السلعتين أو السفرتين، أو دراهم معينة من الربح، أو زرع ناحية معينة، أو شجرا معينة، ويقتسم الباقي على شرطهما، فإن فيه من الغرر المنافي لمقصود المشاركة ما هو ظاهر. ومبنى هذه المشاركات على استواء المتشاركين فيما يحصل لهما من غنم وما عليهما من غرم. ومن أنواع الغرر أن يكون له في ذمته أصول مقدرة أو أوزان مقدرة فيعطيه عن ذلك جزافا، لأنه قد يكون قدر حقه وقد يكون أكثر أو أقل، ففيه خطر. فإن أعطاه عن جميع حقه شيئا مجهولا وهو أقل منه يقينا وهو من جنسه ونوعه فلا بأس، لأنه لا يحتمل أنه أكثر من حقه، بل قد علم أنه دون حقه ولكنه سمح له بالباقي المجهول. وكثيرا ما تدعو الحاجة إلى مثل هذه الحالة، وأنواع الغرر كثيرة جدا، وقد حصل المقصود بهذه الأمثلة. فأما الحكمة من تحريم بيع الغرر ومعاملات الغرر، فهي بعينها الحكمة التي ذكرها في الميسر حيث شارك الخمر في مفاسده، حيث قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأخبر أنها رجس أي خبيثة، وأنها من أعمال الشيطان، وكل أعماله شر لا خير فيه بوجه، وما كان شرا وجب اجتنابه، ورتب الفلاح على اجتنابه. وأخبر أنه يوقع البغضاء والعداوة بين الناس، وذلك لأن المتخاطرين في المغالبات والمعاملات لا بد أن يغلب أحدهما الآخر ويغبنه، ويكون الآخر مغلوبا مغبونا، ويشاهد مظلمته بعينها عند من قهره، فلا تسأل عما يحدث له من الهم والبغض له وإرادة الشر والعداوة، لأنه ظلم واضح. إلا أن الظلم في باب الربا قد تعين المظلوم فيه وهو المأخوذ منه الزيادة، وهنا لم يتعين، قد يكون الغني وقد يكون المحتاج، قد يكون هذا تارة وهذا أخرى. فمن رحمة الشارع وحكمته النهي عن هذا النوع الذي قد تبين وظهر شره وزال خيره وصار سببا لأضرار كثيرة، وأنه لا تصلح دنيا الخلق إلا بالتزام أحكام الشرع كما لا يصلح دينهم إلا بذلك. وإذا كانت الجهالة يسيرة ودعت الحاجة إليها فقد جوزها الأصحاب مع تجديدهم في هذا النوع، وكذلك شددوا جدا في السلم واشتراط صفات المسلم فيه، مع أنه خلاف ما نص عليه الإمام أحمد وخلاف ما عليه عمل الناس. والميزان في هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ونهيه عن الغرر، فحيث كان المسلم فيه معلوما عند الناس لا يعدونه مخاطرة فهو جائز. ومما يدخل في الغرر والمخاطرة نهي الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه لكثرة الآفات. ولهذا إذا عدمت هذه العلة وشرط قطعه في الحال وكان مما ينتفع به جاز، وإذا كان تابعا للأرض والشجر جاز لدخوله بالتبعية، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما بيع مالك الزرع لمالك الأرض أو بيع مالك الثمر لمالك الشجر فقد أجازه الأصحاب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية أصح، وهو أنه داخل في عموم اللفظ وعموم المعنى فلا معنى لتخصيصه. وحقق الشارع هذا المقصود فأسقط عن مشتري الثمار بعد بدو صلاحها الجائحة، وقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه، فعلل ذلك بأنه يأخذه بغير حق، ولا يقيد في هذا شرط الجائحة على المشتري، لأنه شرط يخالف حكم الله، وكل شرط يخالف حكمه فهو باطل، ولأن الخطر والضرر فيه ظاهر جدا، فقد يبيع ثمرا بمئة درهم ويشرط الجائحة على المشتري، ثم يجتاح ولا يساوي بعد الجائحة إلا ثمنا قليلا، وهو إنما رضي بالاشتراط إحسان ظن أنها لا تجتاح، فلا يحل إلزامه بالجائحة ولو اشترطها. وهذا ظاهر النصوص وظاهر كلام الأصحاب المتقدمين والمتأخرين، لأنهم ذكروا الجائحة على البائع ولم يستثنوا حالة من الأحوال. ولو كان في المذهب قول آخر وأنه ينفع فيه شرط لنبهوا عليه. وقد ظن بعض المتأخرين أن اشتراط وضع الجائحة بعد انعقاد البيع أنه نافع، مثل لو اشترى حيوانا أو غيره من المعيبات ثم بعد العقد أسقط خيار العيب وهو يجهله، وهذا وهم ظاهر، فإن الفرق بين جوائح الثمار وبين عيوب السلع ظاهر، فإن السلعة من حين تدخل في ملك المشتري ثم يحدث فيها عيب فإن العيب على المشتري شرط أو لم يشرط بالاتفاق، وليس له إلا رد العيب الموجود قبل الشراء إذا كان يجهله، فإذا أسقطه بعد العقد فقد أسقط عيبا موجودا أو حقا له ثابتا مع الخلاف فيه. وأما عيوب الثمار الحادثة بعد العقد فقد دل النص على أنه على البائع، وإذا أسقطه المشتري فقد أسقط الحق قبل ثبوته، وأيضا فالحق للشارع فلا يحق تراضي المتبايعين على ما نهى الشارع عنه. أرأيت لو تراضيا على مسائل الغرر والمخاطرة كبيع الآبق ونحوه، فهل يكون رضاهما مسوغا لصحة البيع؟ كلا، فإنه لا يسقط إلا الحق الثابت المتمحض للآدمي. وأما حق الله تعالى فلا يحل التراضي على إسقاطه. القاعدة الثالثة: بيع التغرير والخداع. وهذا محرم على المخادع بالكتاب والسنة والإجماع، وفي الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا، فهذا عام في الغش في المعاملات كلها، في التجارة والإجارة والمشاركة وكل شيء، فإنه يجب في المعاملات الصدق والبيان، ويحرم فيها الغش والتدليس والكتمان. والغش إما أن يظهر أن المبيع على صفة حسنة هو خال منها، وهو الذي يسمونه بخيار التدليس، كتصرية اللبن في الضرع وتسويد شعر العجوز وجمع ماء الرحى وإرساله وقت عرضها للبيع. ومن هذا أن يريه بعض المبيع وهو أحسن ما يكون في المبيع، ويهمه أن الباقي مثل الذي رأى، كأن يزين وجه الصبرة وينقيها، أو يبيعه بالأنموذج ويريه أحسن مما باعه. والضابط لهذا النوع ما قالوا: إن يدلس المبيع بما يزيد به الثمن، وإما أن يكون فيه عيب فيكتمه ولا يبينه، وإما أن يغبنه بنجش أو إخبار أنه أعطي في السلعة كذا وهو كاذب، أو تلقى الركبان ليشتري منهم أو يبيعهم، أو يخدع من لا يحسن المماسكة، أو نحو ذلك. فالغار في هذه الأشياء آثم، وللأسف الآخر المخدوع الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد وأخذ ما دفع. وأما الأرش في هذه المسائل فإن كان قد تعذر الرد وجب للمخدوع الأرش، وإن لم يتعذر الرد فالمشهور في المذهب أن المغرور مخير إن شاء أمسك بالأرش في العيب وإن شاء رد، وفي الغبن والتدليس لا أرش مع الإمساك. والصحيح أن الأرش معاوضة جديدة تتوقف على رضا المتعاقدين إن اتفق عليها فذاك، وإن لم يختارها الغار بل اختار التراجع لم يجبر على الأرش، وهو اختيار الشيخ وهو الموافق للقاعدة، لأنه لا يلزم الإنسان شيئا لم يلتزمه ولا تسبب في تغريمه. ومثل التغرير في المبيع التغرير في العين المؤجرة غبنا وتدليسا وكتم عيب، إلا أن الأصحاب في الإجارة لم يخيروا الأجير بين الإمساك مع الأرش والرد، بل بين الإمساك والرد فقط، ولا فرق بين البابين كما قاله بعض الأصحاب. ومما يدخل في هذه القاعدة من غر غيره فأخبره أنه عبد زيد وهو كاذب فاشتراه منه، أو أخبره أن المال ماله فاشتراه، أو أخبره بصفة مقصودة في المبيع لغيره فاغتر واشتراه ووجد الأمر على خلاف ما قال، فإنه يرجع على من غره كما قاله صاحب الفروع وغيره، وهو الموافق للقاعدة الشرعية. وإن كان المتأخرون من الأصحاب رحمهم الله لا يرون رجوعه عليه فإنه قول ضعيف جدا مخالف لقولهم في مواضع، ولهذا قالوا يرجع بالغرم على من تسبب له، ولهذا لو كذب عليه عند ولي الأمر فأخذ ماله أو دل سارقا أو من يأخذ ماله فهو ضامن. والقاعدة أن المباشر والمتسبب كلاهما ضامن، لكن إذا اجتمع قدم تضمين المباشر، فإن تعذر تضمينه فعلى المتسبب. ومن هذا الباب رجوع الزوج المغرور بزوجة معيبة أو مجنونة على من غره من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي. ومما يدخل في هذه القاعدة الأيدي المترتبة على يد الغاصب، فإن العين إذا انتقلت من الغاصب إلى من لا يعلم الحال فهو مغرور بالاتفاق، إن قرار الضمان على الغاصب إلا ما دخل على أنه مضمون عليه، ولكن هل يملك المالك مطالبة من حصل التلف للعين أو منافعها بيده كما هو المشهور والمذهب، أو لا يملك لأنه معذور كما هو اختيار الشيخ تقي الدين؟ الثاني أصح دليلا. ومن هذا الباب تضمين الكفيل إذا لم يفي بما عليه، وضمان المعرفة إن قلنا به فإن فيه قولين، والتحقيق أنه لا يلزم إلا بتعريفه إلا إذا أتى بلفظ يدل على الضمان. ومن هذا الباب إطلاق الرهن في عرف النجديين، وصورة ذلك أن يكون لزيد على عمرو مثلا 1000 دينار قد رهن فيها ملكه، فيريد أن يستدين عمرو من خالد 1000 أو نحوها ليوفي بها زيدا، أو يطلق زيد لخالد رهنه في الملك المذكور رغبة منه في قبض 1000 التي استدانها من خالد، وخالد لا يرغب أن يدين عمرا إلا على هذا الوجه. وقصدهم بذلك أن الرهن متى بان عدم صحته بأن يكون غصبا أو سبق فيه رهن آخر أن يستعيد خالد من زيد الدراهم التي قبضها زيد من عمرو، لأنه دينه بهذا الشرط وهو جار عندهم وفي عرفهم مجرى الضمان. فإذا تبين في الرهن المذكور تبعه رجع خالد على زيد بالدراهم التي قبضها، ولهذا إذا أراد زيد أن يحترز عن هذا الضمان قال لا أطلق لك الرهن، ولكن أقر أنه ليس لي حق في هذا الرهن، فلا يصير ضامنا للرهن، والله تعالى أعلم بالصواب. القاعدة الرابعة صدور المعاملة عن رضا شرعي من المتعاملين، وهذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف، فدخل في هذا عقود البيع بأنواعه وعقود الإيجارات والمشاركات والتوثيقات والتبرعات وغيرها وكذلك الفسوخ. ويعلم هذا الرضا بالقول الصريح أو ما يدل على ذلك من الأفعال الجارية مجرى الأقوال أو بالكناية مع قرينة دالة على ذلك. ولذلك قال الفقهاء في جميع أبواب العقود وينعقد بما دل عليه من قول أو فعل، وكل هذا تحقيق لهذا الشرط الذي ذكره الله ورسوله وهو الرضا. وإنما استثنوا باب عقد النكاح فاعتبروا فيه النطق بالإيجاب والقبول لخطره واشتراط الشهادة عليه. وقولنا رضا شرعي احتراز من لو صدر الرضا من صغير أو سفيه أو غير عاقل فإنه غير معتبر، ولهذا اشترطوا في التصرفات أن تقع من جائز التصرف، لأن رضا من ليس كذلك عن غير بصيرة ولا تمييز تام فصار لاغية، ولكن وليه ينوب منابه في التصرف والرضا. وأما إذا كان جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا فالعبرة برضاء نفسه لاستقلاله بأموره كلها، فلا يكرهه وليه على شيء من العقود، بل ليس له في هذه الحال ولي إلا مسألة واحدة، وهي إذا كانت الأنثى بكرا بالغة رشيدة فإن أباها أو وصية يجبرانها على النكاح وإن كرهت، على المشهور من المذهب. وعن أحمد رواية ثانية اختارها شيخ الإسلام أنهما لا يجبرانها في هذه الحال، وهذا هو الصحيح كما دل عليه الحديث الصحيح في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بكرا زوجها أبوها، فلا استثناء على هذا القول. فالكره على عقد من العقود أو فسخ من الفسوخ بلا حق عقده لاغ وفسخه لاغ، وجوده كعدمه، فإن كان الإكراه بحق صح عقده وفسخه. وضابط الإكراه بحق أن يمتنع عن عقد واجب عليه عقده أو فسخ واجب عليه فسخه لسبب من الأسباب، فيلزم بالواجب لأنه في هذه الحال غير مظلوم، بل هو الظالم بامتناعه عما وجب. ومن أمثلة ذلك لو كان عليه دين لا وفاء له إلا ببيع ماله الواجب بيعه في الدين، فامتنع ثم أكره على بيعه، فالبيع صحيح، فلو تعذر بيعه باعه الحاكم. وكذلك الشركاء في الأملاك، إذا احتيج إلى تعميره وامتنع أحد الشركاء أجبر بالحق. وكذلك الشركاء في الأملاك التي يتضررون بقسمتها، إذا طلب أحدهم البيع وامتنع الآخر أجبر، لأنه وإن كان الإنسان غير مجبور على بيع ماله الخاص، فإنه لما تعلق به ملك الغير وكان امتناعه يضر شريكه وجب إزالة هذا الضرر، ولا طريق له إلا بالبيع. وكذلك ما قاله الأصحاب في الوصي على أداء الدين وعلى الصغار، لو دعت الحاجة لبيع بعض عقار لقضاء الدين أو حاجة صغار في بيع بعضه ضرر، وأبى الورثة الكبار أو غابوا، باع الوصي على الجميع، لأنه الطريق لأداء هذا الواجب بلا ضرر. ومما يجب أن يعلم أن الرضا المعتبر بين المتعاملين ونحوهم شرطه أن يكون بعد رضا الشارع، وأن يكون ذلك الذي وقع عليه التراضي منهما، فقد أجازه الشارع وأباحه. وأما إذا لم يجزه الشارع فلا عبرة برضاهما، ولهذا لو تراضيا على العقود المحرمة لم ينفع رضاهما، لأن العبد ليس له أن يفعل ما يشاء، وإنما له أن يفعل ما أجازه الشارع له، لأنه مقيد بالعبودية غير خارج عن أحكام ربه، والله أعلم. القاعدة الخامسة، أن تقع العقود من مالك لها أو من يقوم مقامه، وهذه القاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو العدل، فمن كان مالكا للشيء أو لمنافعه فهو الذي يوقع عليه من العقود والفسوخ والإسقاطات ما يملكه منها دون غير المالك، فدخل فيه أنه لا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يشارك ولا يتبرع ولا يوصي ولا يوقف ولا ينكح ولا يعتق ولا يفسخ شيئا من ذلك سوى مالكه أو من يقوم مقام المالك من وكيل الحي الرشيد وولي الصغير وغير العاقل ووصي الميت وناظر الوقف، والحاكم ولي الغائبين والممتنعين مما وجب عليهم، فلو أوقع هذه الأمور غيرهم لم يصح، وصار وجود ذلك العقد كعدمه، إلا أنه يستثنى الفضولي إذا تصرف ثم أجازه المالك، فهل العقد غير صحيح ويحتاج إلى تجديده كما هو المذهب، لأن العبرة بتحقيق الشرط وقت العقد، أو أنه إذا أجازه صح تنفيذه ولم يحتج إلى إعادته، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو الصحيح، لأن العبادات هي التي تحتاج إلى نية صاحبها، وإذا لم ينو فيها قبلها لا بنفسه ولا بنائبه لم تصح عبادته. وأما المعاملات فالمقصود فيها رضا المالك وقد حصل، وما تملك منافعه ولا تملك رقبته صح التصرف فيما يملك بحسب حاله دون رقبته، فدخل فيه أم الولد تملك منافعها فيوقع عليها عقد الإجارة والإعارة دون رقبتها، والوقف يتصرف في ريعه ومغله المملوك للموقوف عليه دون رقبته إلا في الحال التي يجوز فيها بيعه، والمستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الإجارة فيتصرف فيما يملكه دون رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره، بخلاف المستعير فإنه لم يملك لا العين ولا النفع، وإنما أبيح له الانتفاع بنفسه، فلا يؤجر ولا يعير إلا بإذن المالك. وكذلك الأرض الخراجية على المذهب، يمتنع بيع رقبة الأرض دون التصرف فيها بإيجار أو بيع مغل أو نحوه. وعلى الرواية الأخرى عن الإمام وهو مذهب جمهور العلماء، جواز بيع الرقبة الرقبة، ويكون المشتري في أداء خراجها قائما مقام البائع وهو الصحيح. ومن تفريع هذه القاعدة أن الشيء إذا وقع عليه عقد واحتاج إلى حق توفية فليس للمشتري التصرف فيه حتى يتم ملكه له، وذلك كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل ذلك، وكالمبيع بصفة أو رؤية سابقة، فإذا تم الملك بإيفائه الكيل والوزن والعد والزرع ووصول المبيع بصفة أو رؤية سابقة ليده أو يد وكيله صح التصرف. ويتحقق هذا أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر فمن ضمان البائع، وألحق بها في الضمان جوائح الثمار، لأنه وإن جاز له التصرف فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة فيتم ملكه عليها، فتلفها من ضمان بائعها. ويتفرع أيضا على هذه القاعدة أن المالك للشيء إذا تعلق به حق الغير لم يصح تصرفه مطلقا إلا بإذن من له حق فيها، كالعين المرهونة لا يتصرف بها مالكها إلا بإذن المرتهن، ولا ينفذ إلا بإذنه، حتى العتق على الرواية الأخرى عن الإمام، لأن في تنفيذ ذلك إبطالا لحق المرتهن الواجب، والمحجور عليه لا يتصرف في ماله بعد الحجر إلا بإذن الغرماء، والورثة لا يطلق لهم التصرف في التركة، والميت مدين إلا إن وفوه أو ضمنوه إلا بإذن الغرماء، وكذلك كل من له شركة في شيء لا يتصرف شريكه فيها جملة إلا بإذنه، ولا يجوز بيع الديون التي في الذمم لغير من هي عليه، فيعلل بأنه غير مقدور عليه، فيدخل في القاعدة السابقة قاعدة الغرر، ويعلل بأنه غير مملوك، فيدخل في هذه القاعدة. ويتفرع عليها أيضا أن المنافع المستقلة عن العين إذا استثناها مدة معلومة أنه صحيح، لأنه أخرج العين ومنافعها عن ملكه إلى هذه المنفعة المستثناة، إذ له في ذلك غرض ومصلحة، بخلاف اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع ولا يتصرف فيه، وإن أعتقه فالولاء له، لأنها غير مملوكة ولا تابعة لملكه، وشرطها مناف لمقتضى العقد. وأما اشتراط التصرف الذي له فيه مصلحة أو للمبيع كعتقه أو وقفه فهو صحيح. القاعدة السادسة والسابعة: إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح. وقد دلت النصوص الشرعية على هذين الأمرين في عدة مواضع، فمن ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعة وإذا ضاق وقت المكتوبة أو خاف فوت الجماعة، وكذلك المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عما أوجب الله عليه من الحقوق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا إنما هو في الإشغال عن الواجبات، لأنه نهى عنه ثم رتب عليه الخسارة، ومن ذلك أن يبيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا، أو البيض والجوز لأهل القمار أو السلاح في الفتنة وعلى أهل الحرب وقطاع الطرق، وبيع الرقيق المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه. ومما يدخل في هذه القاعدة العقد عقد المسلم من بيع وشراء وإجارة ومساقات ومزارعة ومشاركة وخطبة نكاح وخطبة الوظائف والولايات، كمن هو في وظيفة أذان أو إمامة أو وقف أو وكالة أو ولاية كبيرة أو صغيرة، فلا يحل لأحد أن يخطبها لنفسه أو غيره، وصاحبها أهل قائم بولايته ووظيفته، لما في ذلك من إدخال الضرر على أخيه وحصول العداوة والبغضاء. فإذا تحررت هذه القواعد وما تبعها من الضوابط واستثنيتها من ذلك الأصل العظيم، حصل لك في هذه المواضع المهمة من العلم ما تهتدي به إلى هذه المسائل والصور المذكورة، وما كان في معناها مما تدعو إليه الضرورة والحاجة، لأنه إذا ذكرت أصول المسائل ومآخذها ومقاصد الشرع وبيان حكمها وأسرارها تقررت في الأذهان، وصار هذا العلم على هذا الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور المسائل وأفرادها دون حكمها ومآخذها. فإن هذا النوع قليل الثبوت في الذهن، لا يكسب صاحبه تمرنا على المسائل المباحث العلمية والتفريعات النافعة، ولا يهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة أحكامها، ولا إلى الجمع بين المسائل المجتمعة أحكامها في أصل وعلة. اتضح لك فائدة هذا الأصل وسعته، وأن الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة والسهولة، إلا ما ضر الناس في أديانهم أو أخلاقهم أو دنياهم، وبالله التوفيق. السؤال 55: ما حكم اختلاف المتبايعين؟ الجواب: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة، أحدها إذا اختلف في قدر الثمن، بأن قال البائع مثلا الثمن 100 وقال المشتري 80، حلف البائع ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، ثم حلف المشتري ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80، ولكل واحد الفسخ ما لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان المبيع قد تلف رجع إلى قيمته. الثاني اختلافهما في صفة الثمن، فيؤخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما، ثم غالبه رواجا، ثم الوسط. الثالث اختلافهما في عين المبيع أو قدره، فكاختلافهما في الثمن على القول الصحيح، وهو أحد القولين في المذهب، لعدم الفرق بين الاختلاف في الثمن أو المثمن، والمشهور من المذهب فيه القول قول البائع، وهو ضعيف جدا. الرابع الاختلاف في شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرهما أو ضمين، فقول المنكر، لأن الأصل عدم ذلك إلا ببينة. الخامس إذا اتفق على العقد وادعى أحدهما فساده لاختلال شرطه أو وجود مانعه، وأنكر الآخر وادعى صحته، فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل السلامة، واتفاقهما على العقد يدل على أنه شرعي، فإنكار الآخر إنكار لما اتفق عليه. السادس إذا حضر المبيع بصفة أو رؤية سابقة، فادعى المشتري أنه على غير الصفة وأنه متغير عن حالته، وأنكر البائع، فالقول قول المشتري على المذهب، قالوا لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشتري، وقيل القول قول البائع لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية. السابع إذا باعه شيئا بثمن حال لكنه ليس من المشتري، فامتنع البائع من تقبيضه حتى يحضر الثمن، فهل يجبره المشتري على التسليم ثم المشتري يجبر بعد الإيفاء كما هو المشهور في المذهب، أو لا يجبره على التسليم بل يملك حبس المبيع على ثمنه، وهو قول الموفق وطائفة من الأصحاب، وهو الصحيح الذي لا شك فيه، ومثله حبس العين على أجرتها. الصواب أنه يملك حبسها لما عليه من التسليم من الضرر، ولأنه لم يوافق على أخذها والذهاب بها حتى يلزم بما التزمه. الثامن اختلافهما عند من حدث العيب، فالمشهور أن القول قول المشتري بيمينه، لأنه منكر لقبض ما هو قابل السلامة من العيب. والرواية الأخرى عن الإمام وعليها العمل القول قول البائع بيمينه، إلا إن أقام المشتري بينة بما قال وهو الصحيح، لأن الأصل معه. وأما تعليل الأصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر. التاسع إذا تراد الثمن والمبيع لعيب أو خيار أو نحوهما، فادعى المردود عليه أنه غير العوض الذي دفعه أو غير المبيع، فالصحيح أن القول قوله حتى يأتي الآخر ببينة تثبت ما قاله، سواء كان معينا أو في الذمة، وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط، لأنه منكر والآخر مدع، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولأن لو قبلنا قول الآخر كان في ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة. وأما الأصحاب فإنهم فصلوا القول في ذلك، فجعلوا القول قول البائع إن المبيع ليس المردود إلا في خيار الشرط، وقول المشتري في الثمن إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فقول البائع. وهذا التفصيل ضعيف جدا لعدم الفرق بين هذه الأقسام، وكلها في نظر العارف واحد. واعلم أن هذا الاختلاف، بل وكل اختلاف قيل فيه قول أحدهما إذا لم يكن بينه، فإن كانت رفعت الاختلاف. السؤال 56: ما هي الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها؟ الجواب وبالله التوفيق: من رحمة الله بعباده أن شرع الوثائق لحفظ حقوقهم واستحصالها، وهي أربعة أشياء كلها ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس: الشهادات والرهن والضمانة والكفالة. أما الشهادات فإنها تثبت بها الحقوق، وهي أوسع الوثائق دائرة وأعظمها مصلحة وأقطعها للنزاع، وهي تثبت الحقوق في الذمم وتسقط ما ثبت بوفاء أو إبراء أو نحوهما، ولكن الحق لا يستوفى منها، وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحق ورد الظالم عن ظلمه، وإن كتبت قويت ووجدت مع وجود الشاهد وفقده، كما ذكر الله تعالى حكمة ذلك في قوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ويختلف نصابها باختلاف الحقوق، وقد ذكر الأصحاب أقسامها في باب المشهود به وعدد الشهود. وأما الرهن فهو دفع من عليه الدين شيئا من ماله لصاحب الدين ليتوثق به ويطمئن إليه ويأمن غدر صاحبه وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من الغريم. وأتم ما تكون أن تكون عينا مقبوضة، فإن كانت قيمتها أكثر من الدين تمت من جميع الوجوه، وإن كانت الوثيقة دينا أو غير مقبوضة أو أقل من قيمة الدين صارت ناقصة وحصل فيها من التوثيقة بحسبها. وأما منع التوثيق بها في هذه الحال وجعل وجودها كعدمها كما هو المشهور من المذهب في غير المقبوضة والدين كما في الناقصة، فقول لا دليل عليه، بل هو مناف للعمومات الدالة على أن المؤمنين على شروطهم وعلى وجوب الوفاء بما تعاقدوا عليه مع منافاتها لمصلحة الناس وتمكين الغادر من غدره. فأما ذكر الله تعالى القبض للرهن فرهان مقبوضة، فهذا إرشاد منه تعالى لأقوى الطرق في التوثق بها، ليس فيه أنه إذا لم يقبض فليس برهن، بل مفهومه يدل على أنه يسمى رهنا. وأما حكم الرهن فهو لازم في حق الراهن، ليس له فكه ولا التصرف فيه ما دام متعلقا به الدين، والدين يتعلق به كله لا ينفك منه شيء بإيفاء بعض الدين، بل بوفاء كله أو عند فك المرتهن. وإذا حل الدين فإذا حصل وفاء، وإلا بيع الرهن وجوبا بطلب صاحب الدين ثم أوفي من ثمنه، فإن وفى بالدين كله فذاك، وإلا بقي باقي دينه على غريمه. وأما الضمان والكفالة فالضمان يكون للدين والكفالة لإحضار بدن الغريم، وفائدتهما إلزام الضامن بالوفاء مع إلزام صاحب الحق، يتعلق الحق بذمة كل واحد منهما، فلصاحبه طلبهما جميعا وطلب أحدهما، إلا إذا شرط الضامن أنه لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه. والقول الثاني أن هذا حكم الضامن لا يستوفى منه حتى يتعذر الأصيل. وأما الكفيل فإنه إذا سلم المكفول لرب الحق برئ، سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا، فإن عجز عن إحضاره صار ضامنا، وإذا أدى الضامن والكفيل عن المدين بنية الرجوع رجعا، وكذا كل من أوفى عن غيره دينا واجبا. وقد عرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق، وأنها لمصالحهم وحفظ حقوقهم، فلله الحمد والمنة. السؤال 57 عن حكم الصلح وفائدته. الجواب: الصلح من أعم الأمور وأوسعها دائرة، ويدخل في أمور كثيرة، وفوائده لا تعد كثرة. قال تعالى: والصلح خير، فيقع الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، فيجتنى منه راحة المسلمين وإجمامهم لقتال أعدائهم في وقت الفرصة، ويحصل من اختلاط المسلمين بالكفار من المصالح وبيان محاسن الإسلام ما يوجب لكثير من المنصفين الدخول فيه، ويحصل من المصالح الدينية والدنيوية شيء كثير. ويقع الصلح بين أهل العدل وأهل الظلم والبغاة، فينكف بسببه شر كثير، وربما حصل خير كثير. ويقع بين الناس في الدماء والجروح ونحوها، فيحصل من العفو والتغاضي عن الحقوق وإطفاء الشر وحصول مقابلة ذلك شيء من المال تأنس به النفوس ويسهل عليها ترك الأخذ بالثأر. ويقع بين الزوجين عند المشاقة والمخاصمة، فيحصل الالتئام وتزول أسباب الشر ويتراجع الزوجان إلى العشرة المأمور بها. ويقع بين الأصحاب المتهاجرين المتنافرين، فتتدانى القلوب بعد بعدها ويزول نفارها. ولذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا في الحرب، وحديث الرجل لها مؤانسة، والإصلاح بين الناس لعظم نفعه وجزيل وقعه. ويقع الصلح بين الناس حين تقوم الفتن، فيحسم الفتن والشرور. لهذا جعل الشارع للمصلح بين الناس نصيبا من الزكاة ولو كان غنيا، حثا لهم على الإصلاح بكل طريق. وهذه الإصلاحات إذا وقعت عادلة لا جور فيها على واحد من الطرفين، وأحسن الداخل فيها الطريق الموصلة إلى ذلك، حصل المقصود بسرعة وانحسم الشر. فإذا دخلها الهوى والظلم على أحد الطرفين أو سلكت طرق لا طول توصل إليها انعكست ولم يحصل منها المقصود، وإن حصل فما أسرع زواله. ولهذا أمر الله بالإصلاح بالعدل والإحسان فيه، والله أعلم. ويقع الصلح بين الناس في الأموال والمعاملات، وهو مراد الفقهاء بذكر باب الصلح المتعلق بالمعاملات، وهو كله جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا كما ورد به الأثر. فالحقوق المالية المصالح عليها إما أن يعترف بها من هي عليه، وإما ألا يعترف. فإن اعترف بها وصالحه على بعضها لسرعة الوفاء كانت مصلحة للطرفين، وكان شبيها بالتبرع. وكذلك إذا ياسره على المال وجعله آجالا متعددة فالصواب أنه لازم، وقال أصحابنا إنه جائز، فله أن يطالبه قبل الأجل المضروب، لأن التأجيل غير لازم، ثم ألزم به نفسه ووعده. والمؤمن إذا وعد وفى، خصوصا إذا كان في هذه الحال، سيجتهد المطلوب في بيع ما ليس عليه بيعه من مسكن وأثاث، أو يستدين من الناس ما يوفي به، فهنا يتعين الإلزام بالتأجيل بلا ريب، وقد يصالحه عن المؤجل ببعضه حالا. والمشهور من المذهب المنع قياسا على الربا وقلب الديون الحالة. والرواية الأخرى عن أحمد أصح، وهو جواز ذلك إذ في ذلك مصلحة للطرفين، هذا ينتفع بتعجيل حقه والآخر بتخفيف ما عليه. وقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير قالوا إن لهم مع الناس مداينات، فقال ضعوا وتعجلوا. وقياسها على الربا ضعيف جدا، بل هذا ضد الربا، فإن الربا يزيد في الأجل ويزداد ما في ذمته، وهذا يتعجل الوفاء ويخف ما في ذمته، فما أبعد أحدهما من الآخر. كثيرا ما تدعو الحاجة بل الضرورة إلى هذه المسألة، وما دعت له الحاجة ولا محذور شرعي فالأصل جوازه. وقد يصالحه عن الدين أو العين بغير جنسه، فيصير معاوضة يثبت لها من الأحكام ما يثبت للبيع، بل قد تكون أوسع. وإن كان المدعى عليه الحق منكرا فالصلح أيضا جائز، وما أعظم فائدته للمدعي والمدعى عليه، ويصير في حق المدعي بيعا، لأنه يعتقد ما صالح عليه عوضا عن حقه، وفي حق الآخر إبراء، لأنه يزعم أنه دخل في الصلح لدفع الخصومة والنزاع وظهور براءة ذمته. فما دام كل منهما معتقدا ما يقوله الصلح جائز ظاهرا وباطلا، حلال لكل منهما ما دخل عليه. فإن اعتقد أحدهما خلاف ما يقول فالصلح في الظاهر جاز ونفذ، وهو في الباطن حرام عليه ما أخذ مما لا يستحق أو أنكر ما عليه. ومن الحقوق التي اختلف في جواز الصلح عليها حق الشفعة والخيار، فالمذهب المنع لأنه ليس المقصود بها تحصيل مال، وإنما هو النظر لأحظ الأمرين. والقول الثاني في المذهب الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا عام في الحقوق كلها، ولا يتضمن هذا إحلال حرام ولا تحريم حلال. وقولهم إن المقصود بهما وبإثباتهما للإنسان أن ينظر أي الأمرين أحظ صحيح. ومن جملة ما يراعيه صاحب الحق في الإقدام على الشفعة وفي إتمام الخيار أو عدم ذلك النفع المالي، بل هذا أعظم ملاحظهم. فإذا بذل له مال ليترك هذا الحق رجع هذا الجانب فلا مانع من ذلك. وأما الصلح الذي لا يجوز فهو أن يتصالح على أمور محرمة، إما أن يصالح حرا يقر له بالعبودية أو أنثى تقر له بالزوجية، فهذا الذي أجمع المسلمون على منعه. السؤال الثامن والخمسون عن أحكام الجوار. الجواب أقل ما يجب على الجار لجاره أن يمنع عنه أذاه القولي والفعلي، فلا يحدث بملكه المختص أو المشترك بينهما وبين جاره ما يضر بالجار من كل وجه، وذلك شيء كثير. وأن يمكنه من وضع الخشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك، ولا ضرر على حائطه. وكذلك على الصحيح ما أشبه ذلك مما لا يتضرر به والجار ينتفع به، كإجراء الماء على أرضه لينتفع هذا بمرور مائه، والجار يسقي ما يمر عليه ماؤه. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وقد ألزم بذلك عمر رضي الله عنه. ومن أنفع ما يكون وقوع الصلح بين الجيران في الأمور التي تتعلق بمصالحهم، كالمرور على جاره وإجراء ماء سطوحه على سطحه أو أرضه أو نحو ذلك. وينبغي أن يتساهل مع جاره بكل طريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فإن لم يبذل له هذه الأشياء تبرعا فلا أقل من محاباته في الصلح، ويربح الإحسان إلى جاره إذا رأى المحروم أن الربح في مقاصته. ومن أحكام الجيران الاشتراك في تعمير ما يحتاج إلى تعمير من جدار أو بئر أو سقف على قدر الأملاك، كما أن هذا الحق واجب بين الأملاك، وأن أحدهما يجبر على التعمير المحتاج إليه. السؤال 59: من هو المحجور عليه؟ وما أحكامه وفائدته؟ الجواب: وبالله التوفيق، حد الحجر منع المالك من التصرف في ماله، والحجر الشرعي المقصود به حفظ الأموال وصيانتها وإيصال الحقوق إلى أهلها، فهذا المعنى اشتركت فيه أنواعه كلها، وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما من يحجر عليه لحظ نفسه لضعف عقله عن حفظ ماله وإحسان التصرف فيه، وذلك كالصغير والسفيه والمجنون، فيجب على وليهم منعهم من التصرف في مالهم، ويتولى هو حفظه والتصرف فيه، ولا يتصرف في مالهم إلا بما فيه مصلحة، فيجري عليهم من النفقة من أموالهم بالمعروف وما احتاجوا إليه من تعلم علم أو صنعة في أموالهم، ولا يأكل من مالهم إلا إذا كان فقيرا أقل من كفايته وأجرة عمله. الضابط في الواجب عليه كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وهو البلوغ والرشد. فإذا بلغ ذلك وجرب رشده فوجده حافظا لماله محسنا للتصرف فيه دفع إليه. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والمشهور من المذهب أن الولاية في هذا الباب ليست كسائر الأبواب، فلا تثبت إلا للأب أو وصية ثم تنتقل بعدهم إلى الحاكم. والفرق بين هذا وبين سائر الأبواب أن المال تتعلق به المطامع النفسية والأغراض النفسانية، فيقدمها الإنسان على مصلحة موليه، فمنعت ولايتهم أصالة، بخلاف الأب فإنما معه من الشفقة والحنو وما له من التمول في مال ولده ما أثبت له الولاية. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: إجراء هذا الباب كسائر الأبواب من الميراث والعقل والنكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع العصبات، ولا فرق في الحقيقة. وإذا شرطنا ألا يتولى مالهم إلا من هو عدل مرضي، صارت ولاية أقاربه الذين هم أشفق الناس عليه وأحرصهم على مصالحه أولى بلا شك من ولاية البعداء الذين لو وجدت عدالتهم لم يوجد فيهم من الشفقة ما في الأقارب، وهذا أرجح دليلا. الثاني في المحجور عليه لحظ غيره: فمنهم المرتد يحجر عليه في ماله وقت استتابته لحظ المسلمين أو حظ ورثته على اختلاف القولين، والمريض مرضا مخوفا يحجر عليه بما فوق الثلث لحظ ورثته، والراهن يمنع من التصرف في الرهن بلا إذن المرتهن لحظ المرتهن، والمشتري في الشخص المرفوع يمنع من التصرف فيه بعد الطلب لحظ الشفيع، ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط: أن تكون ديونهم حالة، وأن تستغرق جميع موجوداته، وأن يطلبوا أو بعضهم من الحاكم الحجر عليه. هذا المذهب. عند شيخ الإسلام لا يعتبر الشرط الثالث، بل زائده يصير محجورا عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته، وإنما الحاكم يبين خافية ويزيل مشتبها ويحل نزاعا، وإلا فلا يثبت حكما شرعيا وهو أقوى. وفي هذا القول من المصلحة للناس وحفظ حقوقهم ومنع الخونة من حصول مقاصدهم المحرمة ما يوجب القول به. وإذا حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله أعيانه وديونه، وتعلقت حقوق الغرماء في ماله، فمن وجد عينا زائدة باعها أو أقرضها إياه بعينها ولم يأخذ من ثمنها شيئا ولم يتعلق بها حق للغير أخذها وسقط عوضها عن المحجور عليه. ومن كان له رهن اختص به وشارك الغرماء في الباقي، إن بقي له شيء وإن بقي من ثمن الرهن شيء بعد حق المرتهن رد على بقية الغرماء، ثم يقسم الباقي على الغرماء بقدر ديونهم بالحصص. فهذا غاية الممكن من العدل، لأن القاعدة أن الحقوق المشتركة المدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص كل بحسب ماله، كزيادة أموال الشركة أو نقصانها. ومن هذا الباب العول والرد في الفرائض. وإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلة، فهل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. المشهور منهما عدم المشاركة، بل يبقى دينه في ذمة المفلس وليس له من موجوداته شيء، لأن دينه لم يحل. والثاني يشاركهم، وهو أصح، لاشتراك الجميع في وجوب الوفاء، ولأنه إنما دخل معه في المعاملة بحق بحسب ما عنده من الموجودات، بل قد يكون صاحب الدين المؤجل في الحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة، لكون أصحاب الديون الحالة مدينهم معسر لازم عليهم إنظاره، فلما استدان دينا مؤجلا صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين المؤجل أو أعواضه، فكيف يقال في هذه الحال يكون محروما؟ والأولون يتغبطون بمال هذا المسكين صاحب الدين المؤجل، هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أبدا. وهذا القول هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام، حيث رأى أنه يحجر عليه وإن لم يحجر الحاكم، حفظا لحقوق الناس وردا للظلم بكل طريق. السؤال 60: ما الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال الغير بدون إذن؟ الجواب: اعلم أن الأصل احترام أموال الناس، فلا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه، وطيب النفس نوعان: إذن لفظي وهو ظاهر وليس هو المسؤول عنه، ونوع عرفي وهو الذي وقع السؤال عليه. فمتى دل الدليل العرفي على رضا الإنسان في الأكل من ماله أو التصرف فيه جاز ذلك. وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. فهذا الأكل من دون إذن صريح، لأن هؤلاء المذكورين قد جرى العرف والعادة برضاهم، ولذلك قال الأصحاب: ولزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بما لا يضر كرغيف ونحوه. ومن هذا التقاط ما سقط من الحصاد للزرع وما سقط من النخيل حيث جرت به العادة. ومن هذا الباب الأكل من الأشجار التي لا حافظ عليها ولا حائط من غير صعود شجرة ولا رميها بحجر، ومن الزرع الذي يمر به وشرب لبن الماشية، كل هذا مقيد بالعرف، فحيث جرى العرف بعدم المسامحة في شيء من ذلك منع لعدم وجود السبب المبيح. ومن هذا ذوق الطعام عند الشراء تجربة له أو الأكل منه إذا جرت العادة بالمسامحة، كمن يكتال تمرا فيأكل منه قبل أن يدخل ملكه، فقد جرت عادة الناس في المسامحة به. السؤال 61: ما الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح؟ الجواب: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل، وهذا مضطرد في حقوق الله وحقوق عباده، إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه، فإن هذا النوع لا تفيد فيه الوكالة، وذلك كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والحلف ونحوها، وكذلك في أداء حقوق الزوجات المتعلقة ببدنه كالقسم ونحوه، فهذا هو الفرق. السؤال 62: من هو الأمين وما حكمه؟ الجواب: وبالله الإعانة والهداية. أما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء أو الاستعمال بعوض أو غيره. وأما حكمه فله أحكام كثيرة، منها أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى، فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه، وأنه يجب عليه الرد إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم يبق للأمين حق فيها. وكل هذا مستفاد من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمر بأدائها إلى أهلها، ومن لازم الأداء الحفظ، فإنه لا يتم بدونه، فدخل في الأمانات الودائع والرهون والأعيان المؤجرة وأموال الشركة على اختلافها، والأعيان الموكل عليها حفظا وتصرفا، والأموال التي هو ولي عليها كالولي على مال اليتيم والوقف والوصايا والوصي وما أشبه ذلك. ومن أحكام الأمناء قبول قولهم في التلف وعدم التفريط، سواء كان لهم فيها حظ أو كانوا محسنين، لأن هذا مقتضى كونهم أمناء، هو مقتضى ائتمان الإنسان لهم، فإنه رضي أن تكون أيديهم على ماله كيده، فقد أقامهم مقام نفسه، فلا ضمان عليهم، لكن لو دعوا التلف بأمر لا يخفى فلا بد من إثباته، وإلا لم يقبلوا، لأن الحس يكذبهم، وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم يضمنوا شيئا إلا العارية، فإنها مضمونة على المذهب إلا إذا تلفت فيما استعيرت له، أو كانت وقفة ككتب علم وسلاح، وإذا أعارها المستأجر لأنه فرع من الضمان عليه، وإذا أركب دابته منقطعا للثواب فهذه لا ضمان فيها حتى على المذهب. والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أن أن المستعير كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا إن شرط على نفسه الضمان، ولو كان ضامنا لضمن في هذه المسائل الأربع، إذ لا فرق بين الجميع. وإذا ادعوا الرد فلا يخلو إما أن يدعوه إلى من ائتمنهم أو إلى غير من ائتمنهم، فإن ادعوا الرد إلى غير من ائتمنهم لم يقبل قولهم إلا ببينة، وإن ادعوا الرد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك الأمانة كالعين المؤجرة أو المعارة والوكيل والدلال بجعل لم يقبل قولهم، إن لم يكن لهم حظ بل هم محسنون إحسانا محضا وادعوا الرد قبل قولهم بأيمانهم. وكل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين فلا بد من يمينه، لأن هؤلاء محسنون وما على المحسنين من سبيل. ومن أحكامهم أن إقرار الإنسان على ما اؤتمن عليه مقبول، لأن صاحبه نزله منزلة نفسه، فإذا أقر على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولا. ومن أحكامهم أنه إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى آخر وجب عليهم الرد أو التمكين من الرد بالإعلام والإخبار، ووقفوا التصرف المستفاد بالإذن الصادر من المؤتمن حتى يوجد بعد ذلك إذن جديد. السؤال 63: ما شرك التصرف وما الحكمة فيها والحكم؟ الجواب: وبالله التوفيق. أما الفائدة والحكمة في المشاركات فإنها حصول التعاون بين الشركاء، تناوب في الأموال والأعمال، والتعاون العقلي والتعاون العملي، فمن رحمة الشارع وحكمته إباحتها جميعا والحث عليها وعلى المناصحة، كما في الحديث يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، إذا خانه خرجت من بينهما. ومقتضى هذا الحديث وغيره أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة مما لم يمنع منه مانع شرعي. وأنواعها: إما أن يقع الاشتراك في المال والعمل منهما كشركة العنان والوجوه، وإما أن يكون شريكين في العمل وحده كشركة الأبدان، وإما أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل وهي المضاربة، وإما أن يجمع ذلك كله فهي شركة مفاوضة. وعلى كل حال فلا بد من العلم بالمال الذي وقعت فيه الشركة والعمل الذي وقعت عليه، ولا بد فيها من العلم بما لكل منهما من الكسب والربح، ولا بد فيها من العدل وهي الاستواء فيما يحصل لهما من المكاسب والأرباح وما عليهما من النقص والإجاحة. فإذا جمعت هذه الأمور كانت مباحة حلالة، وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت. وأما اشتراط غير هذا من الشروط التي لا دليل عليها وهي تضيق ما وسعه الله كاشتراط المال فيها أن يكون من النقدين المضروبين، أو أنه إذا اشترك ثلاثة واحد منه العمل والآخر منه الدابة والثالث منه المحل أو معهم رابع منه الطاحونة أو المعصرة لم تصح، فإنها وإن كانت المشهورة عند أصحابنا المتأخرين رحمهم الله وغفر لهم فإنها ضعيفة جدا، والقول بصحة ذلك قول محقق الأصحاب والله أعلم. واعلم أن المساقات والمزارعة داخلان في أنواع الشركة يشاركانها في أكثر الأحكام، لأن من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يغرس، ومن الآخر السقي والعمل، والثمرة بينهما على حسب شرطيهما. وكذلك المزارعة: من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح، والغلة بينهما، فيصحان بجزء مشاع معلوم من الثمر والزرع وبشيء معلوم مقدر مضمون. فالأول مشاركة يشتركان في الزيادة والنقص، والثاني إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها ولو من جنس الخارج من الأرض، وله جميع الغلة. وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع مصلحة الناس، وبعضهم يرغب هذا دون هذا، وهذا على الصحيح، والمذهب لا بد أن يكون البذر من رب الأرض. السؤال 64: ما العقود اللازمة والجائزة والفرق بينهما؟ الجواب: وعليه نتوكل ونسأله الهداية والصواب. اعلم أن العقود لما كانت تابعة لمنافع الخلق ومصالحهم المتنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك المنافع، وهي ثلاثة أقسام أو أكثر. أحدها عقود لازمة، وهذه نوعان: أحدهما يلزم بمجرد عقده فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، قد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقت والنكاح ونحوهما. والثاني عقد لازم، ولكن جعل له الشارع خيار مجلس، وسوغ للمتعاقدين أن يمد في ذلك بخيار شرط لكثرته، وربما حصل من غير فكرة وترو، فجعل الخيار فيه لاستدراك ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ، وذلك كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض. وشيخ الإسلام رحمه الله يجوز فيها خيار الشرط لعدم المحذور في ذلك وللمصلحة في ذلك والإجارة وما أشبهها من العقود. والصحيح أن المساقات والمزارعة من هذا الباب عقود لازمة، لأنها شبيهة بالإجارة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام، وعليه عمل الناس. والمذهب أنها من القسم الثاني، وهو العقود الجائزة من الطرفين، والأول أصح. القسم الثاني العقود الجائزة من الطرفين لكل منهما فسخها، وذلك كالوكالة والولاية وأنواع الشركة، سوى المساقات والمزارعة والجعالة قبل العمل وبعده فيه خلاف، فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه، بخلاف النوع الأول فإنه لازم، ويقوم الوارث في الإجارة ونحوها مقام مورثه، ويستثنى منه إذا أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده، فالمشهور انفساخه. والصحيح أنه لا ينفسخ، كما لا ينفسخ إذا أجره الناظر الخاص أو العام، لأنه وإن كان الريع والغلة ينتقل إلى البطن الثاني مثلا، فالتصرفات باقية أحكامها كسائر الإجارات، ولو كانت تنفسخ لم يكن المستأجر على ثقة مما استأجره، وهذا ظاهر ولله الحمد. القسم الثالث لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر، وضابط هذا إذا كان حقا على زيد وهو لعمر، فعمر الذي له جائز في حقه، وزيد الذي عليه لازم في حقه، وذلك كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم، والله تعالى أعلم. السؤال 65، من عمل لغيره عملا فما له عليه؟ الجواب: لا يخلو من أحوال، إما أن يكون متبرعا بعمله هذا ليس له شيء عليه، وإنما هو محسن، وإن كان عمل له بعوض، فإن كان العمل محدودا ملزما به العامل فإجارة يجب المسمى إذا عمل له العمل، وهو عقد لازم بين الطرفين، وإن كان العمل غير محدود أو محدودا غير ملزم به العامل فهو جعالة، إذا حصل له العمل صار بمنزلة الإجارة في وجوب إيفاء الأجرة، وقبل ذلك يكون العقد جائزا من الطرفين، إن كان بإذنه من غير أجرة ولا جعالة فله أجرة المثل، خصوصا إذا كان مستعدا لذلك، كالحمال والحمامي وصاحب سفينة والبنا ونحوه، وهذا أيضا حكمه كالإجارة. والفرق بين الإجارة والجعالة من وجوه: أحدها أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، ثانيها أن الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما كالعوض، والجعالة قد يكون معلوما كمن بنى لي هذا البيت فله كذا، وقد يكون مجهولا كمن رد لقطتي فله كذا، ثالثها الإجارة تكون مع معين والجعالة تكون مع معين وغير معين، رابعها الجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز على أعمال القرب كالأذان والإمامة وتعليم القرآن ونحوها بخلاف الإجارة، خامسها الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه إن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء له، كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع الأجرة، كان بغير فعلهما وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، وإن كان عمله بغير أجرة لفظية ولا عرفية ولا جعالة بإذنه أو غير إذنه فلا شيء له إلا في تخليص ماله من مهلكة، فله أجرة المثل، كان العمل الذي عمل لغيره أداء واجب عنه وقد نوى الرجوع فإنه يرجع عليه. السؤال 66، ما الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال؟ الجواب: الأسباب التي تضمن بها النفوس والأموال ثلاثة: يد متعدية ومباشرة إتلاف بغير حق، وتسبب لذلك عدوانا. أما اليد المتعدية فضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما ابتداء أو كان عنده أمانة فانتهت ووجب عليه الرد، إذا تلفت العين في هذه الحال أو أتلفت ضمنها صاحب اليد، ويدخل في هذا الغاصب على اختلاف أنواعه. ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر أو انتقلت إلى غيره وسلكت عليها، فهذه الصور تضمن فيها العين وتضمن إجارتها بالتفويت سواء استوفاها الظالم أو تركها من غير استيفاء. وأما المباشرة فمن أتلف نفسا محترمة أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه ضامن بخلاف الإتلاف بحق. وأما السبب فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطرق أو تسبب للإتلاف بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء نفس أو مال ضمنه. لكن لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب. ويدخل في السبب ما استثناه الفقهاء ويرحمهم الله من إتلافات البهائم، فإن الأصل في إتلافات البهائم أنه لا شيء فيه، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل في قوله والعجماء جبار أي هدر. واستثنوا من هذا العموم مسائل ترجع إلى تفريط صاحبها وعدوانه، كإتلافات الواقعة في الليل، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، كما إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائر وقائد، وكمن أخرج البهيمة الصائلة أو كان يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه، والله أعلم. السؤال 67 عن أحكام المغالبات وأخذ العوض عليها. الجواب: المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام: قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهذا الأصل وهو الأغلب، فدخل في هذا المسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والمصارعة ومعرفة الأشد الأقوى في غير ما فيه تهلكة. فهذا إن كان بغير عوض جاز لعدم محذور المقامرة ولأنه مباح في نفسه. القسم الثاني: لا يجوز بعوض ولا غير عوض، وذلك كالشطرنج والنرد وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم، والحكمة فيها ظاهرة لكونها تعين على الإثم والعدوان. والثالث بالعكس: يجوز بعوض وبغير عوض، وهو المسابقة والمغالبة بين السهام والإبل والخيل، لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو حافر. والمراد أخذ العوض، لأن المغالبات العوضية داخلة في الميسر والقمار، فلذلك منعت. وهذه الثلاثة مستثناة لأن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من مضرتها، ولكن الأصحاب اشترطوا فيها محللا لا يعطى شيئا إذا كان العوض من الطرفين لأجل أن تخرج عن شبه القمار. اختار الشيخ تقي الدين أنه لا يحتاج إلى محلل، وأنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية، لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها وهو الراجح دليلا، والله أعلم. السؤال 68: إذا كان بيده مال لغيره وهو لا يعرف صاحبه فما يصنع؟ الجواب: لا يخلو ذلك من أمرين: أحدهما أن يكون قد وجده، هذا لقطة له أحكام اللقطة. الثاني أن يكون غصبا أو أمانة أو عارية أو رهنا أو نحوها، فهذا متى أيس من وجود صاحبه ومن يقوم مقامه من وكيل ووارث خير بين أمرين: إما أن يدفعه إلى ولي الأمر لأنه ولي من لا ولي له والمتعذر علمه كالمعدوم، وإذا دفعه لولي الأمر برئ من عهدته حتى لو وجد بعد تسليمه لولي الأمر لم يلزمه بشيء، لأن هذا نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام. وإما أن يتصدق به عن صاحبه ويكون فضوليا لو جاء بعد ذلك، فإن أجاز صدقته عنه فذاك، وإلا فله تغريمه ويكون الأجر للمتصدق، وإنما أبيح له في هذه الحال أن ينوب عنه من غير استنابة خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك ولتعذر إيصالها إليه، فبذلها في الصدقة عنه التي هي أفضل ما بذل الإنسان ماله فيه، وللآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. السؤال 69 عن الحكمة في إثبات الشفعة وفي اختصاصها بالعقارات المشتركة. الجواب: وبالله التوفيق، اعلم أن الأصل أنه لا ينتزع من الإنسان ما هو ملكه إلا بطيب نفسه، ولهذا اشترط الرضا في المعاوضات والتبرعات، وهذا من محاسن الشريعة أنه حفظ حقوق الخلق ولم يقهرهم على أخذها إلا بحق. والشفعة من الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فالحكمة فيها دفع الضرر عن الشريك حيث نقل شريكه ملكه إلى غيره واختار انتقاله بذلك العوض، والمشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده. وأما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار أحق بالشقص بذلك الثمن، إن شاء أخذ وأزال عن نفسه ما يظنه أو يستيقن من الضرر، وإن شاء ترك. والبائع والمشتري لا ضرر عليهما، لأن البائع سيأخذ ذلك الثمن الذي باع به، والمشتري سيرد ما أعطاه أو يخرج كما دخل من غير أن يناله أدنى ضرر، فروعي حق الشريك الأول ودفع ضرره بإثباتها، فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وأبلغها دفعا للإضرار، وثبت هذا للشريك في العقار لأنه الذي يطول ضرره. وأما المنقولات ونحوها فلا شفعة فيها لعدم الضرر، وإن وجد فهو يسير بالنسبة إلى العقارات، يستدفع ضرره بالمقاسمة أو البيع تارة أو التأجير أو نحو ذلك، ومع دفعه الضرر عن الشفيع. وكذلك عليه ألا يضر بأحدهما، فلا يضر البائع بتأخير الثمن ومطله، بل عليه أن يبادر به ولا يمهل إلا بقدر ما يحضره، ولا يضار المشتري بتأخير الأخذ فيبقيه معلقا. حتى إن كثيرا من الفقهاء ومنهم أصحابنا المتأخرون جعلوها على الفور الشديد، فلا يمهل زمنا يتروى فيه، بل إما أن يأخذ أو يدع. وبعض الفقهاء يرى أنه من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بقول أو فعل دال على الرضا، ومع هذا فلا يمكن من تأخير يضر المشتري، وهذا غاية العدل. السؤال 70، ما الذي يملك بالإحياء وما لا يملك؟ الجواب، قد حد الفقهاء ضابطا لهذا فقالوا في الذي يحيا، وهي الأرض الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين، فدخل في هذا كل أرض لا مالك لها ولا لها اختصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك. وخرج من هذا مما لا يملك ما يضاد هذا، فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك لأحد معصوم معلوم لا تملك بالإحياء حتى ولو كانت دارسة عائدة مواتة. وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك، وكذلك ما الناس فيه شركاء كالمعادن الجارية أو الظاهرة وكموات الحرم، فوجود الإحياء في هذه الأشياء لا يفيد صاحبه شيئا، بخلاف الأول فإن من أحياه ملكه. السؤال 71، ما الأشياء التي يكون الإنسان أحق بها ولا يملكها ولا ينقل الملك فيها لغيره؟ الجواب، يدخل في هذه أشياء كثيرة، منها السبق إلى الأوقاف من بيوت ودكاكين وجلوس بمساجد وطرق، فالسابق أحق من غيره هو غير مالك لذلك، ومنها المتحجر للموات وهو الشارع بإحياء قبل تمام الإحياء، لمن يحفر بئرا لم يصل ماؤها أو يدير حول الأرض أحجارا أو حائطا غير منيع، هو أحق بذلك لكنه إلى الآن لم يملك، فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه. فإن وجد متشوق للإحياء فيأمره ولي الأمر إما أن يحيي أو يرفع يده ويجعل له مدة بحسب الحال. ومنها المعادن إذا ظهرت بملكه صار أحق بها وهو لا يملكها بذلك، ولا يمنع منها من لا يضره. ومنها مرافق الطرق وأثنية الدور ومصالح البلد أهلها أحق بها وهم لا يملكون بتلك الأحقية، ويعبر عن هذه الأشياء بالاختصاصات. ومنها من أطعه الإمام أرضا ليحييها فهو أحق بها لإطاعه ولم يملكها إلا بوجود حقيقة الإحياء.